أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وهذه الآية أيها المسلمون نزلت في المنافقين الذين بنوا مسجدا للصلاة فيه، ولكنهم أتوا بهذا العمل العظيم وقلوبهم خلو من الإيمان والتوحيد، فأرداهم عملهم ولم ينفعهم بل انهار بهم في نار جهنم. ثم قال العلامة ابن القيم: وهذا الأساس أمران، الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. ثم قال رحمه الله: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء الله. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية، فالتوحيد هو الأصل والأساس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي هذا دليل واضح على أن الإصلاح يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، ويركز فيه بين ذلك على التوحيد، وأنه أساس الثبات في الدنيا وعند الممات، وأنه بمثابة الأساس من البنيان والجذور من الشجرة، وأن الأعمال أغصان وثمار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والغم وضيق الصدر وظلمة القبر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. قال: وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم، يشير إلى الآيات السابقة. فالتوحيد نعيم الدنيا وسعادة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولما كان التوحيد أساس صلاح الأعمال وإقامتها، كان أول أمر يصادف الناس عند افتتاح المصحف من أوله، وذلك قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر بالتوحيد. ثم قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي، وهو نهي عما يضاد التوحيد وهو الشرك. وفي هذا بيان أن الداعي لا يكتفي ببيان التوحيد دون تعرية الشرك. فالله لم يأمرنا بعبادته فحسب، بل ونهانا عما ينقض ذلك، وبعث بذلك الرسل. وتأمل يا مسلم، تأمل كتاب ربك تجده حكما مضطردا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها. ولذلك قال الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول محرم ألا تشركوا به شيئا. وأول وصية قدمها لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا يدل على أن أفضل الدعاة هم دعاة التوحيد، لأنهم يدعون إلى أعلى الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. رواه الإمام مسلم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. وقال العلامة ابن القيم: مقام التوحيد أولى المقامات التي يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. قال رحمه الله: ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد. فالتوحيد أعظم الواجبات، ولذلك كرر في القرآن وأعيد، حتى قال ابن القيم: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فالتوحيد أيها الناس صلاحه من الدين بمنزلة إصلاح القلب من الجسد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فإصلاح القلب بالتوحيد هو أصل كل صلاح وأعظمه، والموفق من وفقه الله. والعلم بالتعلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله، هذه آية الاستخلاف والتمكين والأمن، وشرطها التوحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال ذكره الله في كتابه وتولى الجواب عنه، فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هؤلاء هم السعداء وأصحاب الهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة، وآمنون في الدنيا والآخرة. هذا جزاء التوحيد، حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.